بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في هذا اللقاء نكمل ما ابتدأنا به قبل في قراءة آية الوضوء والتيمم في سورة المائدة، وكان قد مر معنا في المجالس الستة السابقة بعض من الأحكام المتعلقة بهذه الآية العظيمة. يقول الله عز وجل في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. وكنا قد توقفنا في الآية الماضية عند قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا، فمر معنا قوله جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، ووقفنا عند قوله سبحانه: فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية تسمى بآية الوضوء لأنه ورد في أولها صفة الوضوء، وتسمى كذلك بآية التيمم لأجل الموضع الذي نحن فيه، وهو قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. وقد جاء تسميتها بآية التيمم عن الصحابة، فإنه في الصحيح لما حبس الناس وعرس النبي صلى الله عليه وسلم على غير ماء قبل أن يدخل المدينة، ففقدت عائشة رضي الله عنها عقدها فجلسوا يبحثون عنه ولم يكونوا على ماء ولم يكن عندهم ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. وقد اختلف جمع من أهل العلم أي الآيتين التي نزلت، أهي آية المائدة التي مرت معنا أم أنها آية النساء وهي قول الله عز وجل: يا أيها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى آخرها، وفيها: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والذي عليه الجمهور كما ذكر ابن عبد البر أن الآية التي نزلت إنما هي هذه، وهي آية المائدة التي فيها لفظة وأيديكم منه. وعلى ذلك فإن الجزء الأول منها وهو صفة الوضوء يكون قد نزل بعد شرع الوضوء وإثبات حكمه، وأما الجزء الأخير منها وهو التيمم فإنه نزل مشرعا ومبينا لحكم التيمم. فالوضوء بإجماع أهل العلم كان نزوله ومشروعيته سابقة على نزول ومشروعية التيمم، لكن هذه الآية نزلت مرة واحدة باتفاق المفسرين، فيكون أولها مقررا ومبينا لما سبق مشروعيته، وآخرها مثبتا ومبتدئا لحكم جديد شرعه الله عز وجل في التيمم. قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا، هذه الجملة فيها من الفقه مسائل كثيرة، فإن هذه الجملة دلت على أمرين أساسيين: دلت أولا على مشروعية التيمم، وهذا بإجماع أهل العلم لا نزاع فيه أن التيمم مشروع، ودلت كذلك على صفة ما يتيمم به، ودلت على شيء ثالث كذلك وهو على صفة فعل التيمم. إذن دلت على ثلاثة أمور: مشروعية التيمم وصفته وصفة ما يتيمم عليه، وهذه الأمور الثلاثة كلها جاءت في هذه الجملة اليسيرة وهي قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فنبدأ بهذه الآية لفظة لفظة، ونأخذ بعض ما استنبطه أهل العلم رحمهم الله تعالى من هذه اللفظات، لأن كلام الله عز وجل عظيم لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. قول الله عز وجل فتيمموا، هذه الفاء هي جواب شرط، والشرط قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا أو على سفر أو جاء أحد، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن فقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا هو الشرط والمشروط. نستفيد منه مسائل. أول هذه المسائل أن التيمم إنما يشرع عند فقد الماء، ومعنى قولنا إنه يشرع عند فقد الماء أي أنه إذا وجد الماء وجودا حقيقيا ووجودا حكميا كذلك أو كام فإنه لا يشرع التيمم، فالوجود الحقيقي بأن يكون الماء متوفرا ويقابله الفقد الحقيقي غير المتوفر، والفقد الحكمي بأن يكون متوفرا لكنه لا يمكن الوصول إليه أو التطهر به يضر المتطهر أو أنه أغلى من ثمنه المعتاد، وغيرها من الصور التي سبقت معنا في قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء. ومما نستفيده كذلك حينما قلنا نستفيد من هذه الشرطية ما نبه إليه أهل العلم كالقاضي أبي يعلى وغيره، أن هذه الشرطية تفيد أن التيمم بدل للماء، كما أن الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فالذي لا يجد عتق الرقبة وتحريرها فإنه ينتقل إلى بدلها وهو صيام شهرين متتابعين. وهذه البدلية أهل العلم بين مضيق لها وموسع، فإن من صور البدلية ما هو متفق عليه، ومن صور البدلية ما يكون فيه نزاع. فصورة البدلية المتفق عليها وهو أن المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر إذا فقد الماء فإن الصعيد الطيب يقوم مقامه، وهذا الذي جاء به الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم التراب كافيك ما لم تجد الماء. إذن الصعيد الطيب الذي جاء في الآية يكون بدلا عن الماء في رفع الحدث الأصغر أو إباحة ما يستباح للعبادة لأجله، لأن الله عز وجل ذكره بعد ذكر الأحداث، والأحداث هي وإن كنتم جنبا الحدث الأكبر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو إن كان جاء أحد منكم من الغائط هذا الحدث الأصغر، أو لامستم النساء هذا هو الحدث الأكبر. فدل ذلك على أن هذا صريح، ولذلك في الجملة فإنه متفق عليه أن الحدثين إذا اتصف بهما الآدمي المسلم ولم يجد الماء فإن الصعيد الطيب يقوم مقام الماء فيه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو محتمل لأن الأول واضح من دلالة الآية، وهو مسألة وجود النجاسات على البدن، فحيث قلنا إن الماء إذا فقد فيقوم الصعيد الطيب مقامه، فهل نقول إن كل ما يتطهر به بالماء يقوم الصعيد مقامه؟ لأن الذي يتطهر به بالماء شيئان، رفع الأحداث الأصغر والأكبر وقلنا إنه متفق عليه في الجملة، والأمر الثاني إزالة الأخباث وهي النجاسات. وصورة ذلك أن يكون على جسد الآدمي نجاسة ولا يستطيع إزالتها لسبب من الأسباب، إما لفقده الماء بالكلية أو لإضرار الماء بجسده إن وصل الماء إلى جسده، أو لوجود جبيرة يشق عليه نزعها والنجاسة تحتها وغير ذلك من الأسباب، فهل نقول إنه يتيمم عن النجاسة أم لا؟ لأهل العلم في ذلك مسلكا. المسلك الأول وهو قول المشهور عند الفقهاء أنه يلزم التيمم عن النجاسة المعجوز عن إزالتها، وأخذوا ذلك من الآية، فإن الله عز وجل جعل الصعيد الطيب بدلا عن الماء، والمقصود في التطهير. ونحن نعلم أن التطهير يكون للأمرين، للأحداث وللأخباث وهي النجاسات، والأول متفق عليه، فنقول كذلك يكون في الثاني، فيرفع حكم النجاسة التي يشترط تطهيرها قبل الصلاة وقبل الطواف بالبيت ونحو ذلك من العبادات. ومن أهل العلم من يقول إن النجاسات لا يشرع لها التيمم، لأن منطوق الآية إنما جاء في ذكر أن الصعيد الطيب بدل للماء في الأحداث فقط، لأن الله عز وجل قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، ولم يذكر أخباثا وإنما ذكر أحداثا، ولكن الأول هو الأحوط وهو قول الجمهور من أهل العلم أنه لا بد من التيمم عند وجود نجاسة على البدن لا يستطيع إزالتها لأي سبب من الأسباب. وعندما أعبر بأن النجاسة على البدن يدل على أن النجاسة إذا كانت على غير البدن مما يلزم التطهير فيه، وأنتم تعلمون أن النجاسات التي يلزم تطهيرها ثلاثة: ما كان على بدن الآدمي، وما كان على ثوبه ويتحرك بحركته، والثالث ما كان على بقعته وباشرها بأعضائه. فالفقهاء يقولون الذي يتيمم له فقط النجاسة التي تكون على البدن، وأما النجاسة التي تكون على الثوب ولا يستطيع إزالتها فإنه لا يتيمم لها، لأن الصعيد الطيب بدل للماء في طهارة الآدمي لا في غيرها من الأشياء، ليست تطهر شيئا غيره من الأمور الأخرى. ولذلك طردوا قاعدتهم فقالوا إن النجاسات كلها إذا وصلت إلى يعني الأعيان غير ما على السبيلين فإنها لا تطهر إلا بالماء، وهذه تكلمنا عنها في أول درس في الحديث عن أنواع المياه وما يتعلق بها. إذن هذه من الأمور المتعلقة في مسألة البدلية، وهي مسألة البدلية من جهة النجاسة هل يشرع له التيمم. وهنا يعني هنا تنبيه لمسألة، أن فقهاءنا رحمهم الله تعالى حينما قالوا إنه يشرع التيمم لمن كان على جسده نجاسة، نبه بعض المحققين وهو الشمس الزركشي في شرحه على الخرقي أن التيمم لأجل النجاسة التي تكون على بدن الآدمي ليست رافعة ولا مبيحة، وإنما هي مخففة، فذكر أنها من باب تخفيف النجاسة فحسب، هكذا نبه. ومما يتعلق بهذه الآية كذلك في الفاء في قول الله عز وجل فتيمموا، أن ومما يتعلق بقول الله عز وجل فتيمموا، حيث توقفنا عند أو ما زلنا نتحدث عن دلالة الفاء في أول هذه الكلمة فتيمموا، ومر معنا أن هذه الفاء هي جواب شرط، وبينا ما يتعلق بجواب الشرط من أحكام متعددة. كما أن هذه الفاء ذكر بعض أهل العلم أنها تدل على فيها معنى الفورية، فيها معنى الفورية. وبناء على ذلك أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من ذلك حكما مهما، وهو أنه يجوز التيمم في أول الوقت، وأداء العبادات التي تفعل بالتيمم في أول الوقت بشرط أن يكون قد غلب على ظن العبد أنه لن يجد الماء حتى يخرج الوقت، والعبرة حينئذ بغلبة الظن وليست العبرة باليقين، إذ اليقين قد يكون صعبا إن لم يكن محالا في كثير من الصور. فحينئذ نقول لا يلزم أن يؤخر الصلاة بالتيمم لآخر الوقت، بل يجوز أن يتيمم المسلم في أول الوقت إن فقد الماء حقيقة وغلب على ظنه عدم وجوده، أو فقد الماء حكما بأن كان مريضا وغلب على ظنه أنه لن يشفى حتى يخرج الوقت، فحينئذ نقول يتيمم أول الوقت ويصلي في أول ذلك الوقت. ثم قول الله عز وجل تيمموا، هذه صيغة أمر، وهذا الأمر جاء جوابا لشرط مما يدل على البدلية، فإذا فقد الشرط دل على وجوب التيمم لرفع الحدث كما سبق. ومعنى قول الله عز وجل تيمموا أي اقصدوا الصعيد الطيب الذي أمر الله عز وجل بقصده. نعم، ما في صوت؟ ضعيف؟ نعم. فقول الله عز وجل فتيمموا، ذكرت لكم قبل قليل أن أهل اللغة أن علماء اللغة والشرع يقولون تيمموا بمعنى اقصدوا، فالله عز وجل يقول اقصدوا الصعيد الطيب فافعلوا ما أمرتكم به من مسح اليد والوجه منه. وبذلك نعرف أن لفظ التيمم في القرآن إنما هو استعمال لغوي، وأما الفقهاء فقد نقلوا الاستعمال اللغوي إلى استعمال اصطلاحي، فجعلوا التيمم في اصطلاحهم هو مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد الطيب. إذن هذه الكلمة التي قلت لك تفيد في أشياء ستأتي، وننتبه لأمر أن مصطلح التيمم على الفعل إنما هو من وضع الفقهاء، وأما الشرع فقد جاء القرآن به على الاستعمال اللغوي لا على الاستعمال الاصطلاحي. نعم، جاء عن الصحابة تسمية الفعل تيمما، وهم أكبر الفقهاء رضي الله عنهم. وهذا التفريق يفيدنا أمرين: الأمر الأول أننا عندما نعرف ما المراد بالتيمم يتعلق به الحكم الذي سيأتي بعد قليل، أنه ليس هو ذات العبادة وإنما هو قصد للصعيد الطيب. والأمر الثاني نستفيد أننا إذا أردنا أن نعرف التيمم فإننا نقول هو تعريف اصطلاحي، ولا نقول إنه تعريف شرعي، لأنه لو كان التعريف تعريفا شرعيا فلا بد أن يكون الشرع قد استعمل هذه اللفظة في هذا الاصطلاح العرفي، ولكن الذي جاء في القرآن إنما هو الاستعمال اللغوي فحسب. نبه على ما ذكرت لك جمع من أهل العلم، منهم ابن بالفتح البعلي والشيخ تقي الدين والشارح ابن أبي عمر وجماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. مما يتعلق بهذه الكلمة وهي قول الله عز وجل فتيمموا، أنني ذكرت لك قبل قليل أن العلماء يقولون تيمموا بمعنى اقصدوا، والمتعدى إليه هو الصعيد الطيب. إذا عرفت ذلك فإن بعضا من الفقهاء قال إن هذه اللفظة فتيمموا دليل على اشتراط النية في التيمم، ثم بنوا على ذلك مسائل متعددة، ومن ذلك قالوا إن النية جاء القرآن باشتراطها بلزوم اشتراطها في التيمم، ولم يرد لزوم اشتراطها في الوضوء، فهل يقاس الوضوء على التيمم مع تقدمه في المشروعية أم لا، والكلام المشهور في كتب الأصول. ولكن بعض من المحققين كالشيخ تقي الدين يقول إن الاستدلال بهذه الجملة على اشتراط النية في فعل التيمم ضعيف، لأن الآية معناها اقصدوا الصعيد الطيب، وليس معناها اقصدوا العبادة، لأن النية التي نقصدها في مصطلح الفقهاء هو نية العبادة، فتكون شرطا متقدما لها. وإنما جاء الشرع باشتراط النية بأدلة غير هذه اللفظة من القرآن ومن غيره، مرت معنا في أول هذه الآية، ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهذا الكلام الذي ذكره أهل العلم ونقلته لكم قبل قليل يحل إشكالا كثيرا يكون فيه جدل كثير بين الفقهاء، وأشرت لبعضه في مسألة هل يقاس الوضوء على التيمم في اشتراط النية أم لا. نقول إن اشتراط النية في التيمم ليس ظاهرا من الآية، وإنما هو دال عليه عموم الآية من أولها لمنتهاها الذي اشترك فيه الوضوء والتيمم معا. ومما يتعلق بقول الله عز وجل فتيمموا، أن بعض أهل العلم وهم الشافعية استدلوا بهذه اللفظة على أنه لا بد أن ينقل التراب، فيكون معنى قول الله عز وجل فتيمموا أي اقصدوا الصعيد الطيب بنقله. وبنوا على ذلك مسألة، وهو أن الذي ينوي التيمم ثم يواجه غبارا بريح ونحوها فيعم الغبار يديه ويعم وجهه، فإنه لا يرتفع ولا يباح له الصلاة حينئذ، لأن من شرط التيمم عندهم أن يقوم المرء بنفسه بنقل التراب بكفيه أو بنحوها من الأشياء التي تنقل بها التراب. وذكر الماوردي في الحاوي أنه لو قصد التيمم ثم جاء شخص آخر فنقل التراب وضرب كفيه ووجهه بالتراب لم يجزئه، بل لا بد أن يقصد النقل حينئذ، فلا بد أن يكون قاصدا للنقل. والحقيقة أن الذي قالوه فيه تكلف، إذ ظاهر الآية ليس قصد النقل، وإنما ظاهر الآية صريح أنه قصد الصعيد الطيب، فيقصد الصعيد الطيب فيتيمم منه وليس قصد نقله، فحينما زادوا النقل فهو زيادة على ظاهر الآية وإبعاد في تأويلها. والصواب أن من نوى التيمم فقام غيره بتعميم وجهه وكفيه بالتراب مسحا أجزأه، ومثله من نوى التيمم ثم واجه غبارا بريح فيها غبار فأصاب الغبار كفه ووجهيه فإنه مجزئ له. وهذا يرد كثير عند بعض الناس عندما يكون في البر ويكون فيه ريح شديدة، فنقول لا يلزمك أن تضرب، إذ الضرب ليس مقصودا، وسيأتينا في صفة التيمم ما يتعلق بالضرب على سبيل الانفراد. ثم إن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا، فقول الله جل وعلا صعيدا هذه بيان لما يجوز التيمم به. ولأهل العلم واللغة قولان في معنى الصعيد. أول هذين القولين أن المراد بالصعيد إنما هو التراب خاصة، وقد نقل هذا القول الشافعي رحمه الله تعالى عن أهل اللغة، ونحن نعلم أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حجة في اللغة في لسانه وحجة في اللغة في نقله معا، وقد ألفت مؤلفات متعددة في إثبات هذا التقرير في قدره رحمه الله تعالى. ومما يؤيد كلام الشافعي أنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أكثر من أثر يدل عليه، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الصعيد هو تراب الحرث، وجاء في لفظ عند الإمام أحمد أنه قال أطيب الصعيد أرض الحرث. وهذان اللفظان عن ابن عباس رضي الله عنهما يدل إما على أن الصعيد في اللغة هو التراب الذي هو أرض الحرث، أو أن الصعيد في هذا الموضع من القرآن خاصة معناه ذلك، فحينئذ يكون الصعيد له دلالة وحقيقة عرفية شرعية. وإن كان الشافعي قال بل حقيقته اللغوية أنه التراب. القول الثاني قول بعض أهل العلم من أهل اللغة ومن أهل الفقه، فممن قال به من أهل الفقه أبو حنيفة النعمان ومالك، وهو أن المراد بالصعيد هنا كل ما صعد على وجه الأرض. وقد قال جمع من أهل اللغة كالخليل بن أحمد والزجاج وغيرهم إن الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض، فكل ما صعد على وجه الأرض يكون صعيدا. ومنه قول الله عز وجل صعيدا زلقا، أي كان عاريا على وجه الأرض. ولكن نقول المعنى الأول أرجح، يدل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما، فإن تفسير الصحابي يرجع إليه وهو مقدم على اللغة ولا شك في ذلك. والأمر الثاني أنه قد جاء في الحديث ما يدل على هذا المعنى، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومن ذلك قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت تربتها لي مسجدا وطهورا وجعلت تربتها لنا طهورا. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم فقال كل الأرض لنا طهور، ثم في نفس الحديث خص بعده وقال التربة لنا طهور. فعطف الخاص على العام يدل على أن الخاص هو المقصود، إذ لو كان المقصود العموم لكان ذكر الخصوص بعد العموم لغو، وليس هذا من فصيح كلام العرب. ولذلك فإن أولى القولين أنه لا بد أن يكون المتيمم عليه صاعدا على وجه، لا بد أن يكون المتيمم عليه ترابا، لا بد أن يكون ترابا. وهذا القول قلت لك هو قول أحمد والشافعي وعامة أصحابهما على هذا القول، وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن وتفسير الصحابة رضوان الله عليهم، بل الحديث يدل على ذلك كذلك. إذا عرفت ذلك أن الصعيد هو التراب، فإن عندنا مسألتان أو ثلاث متعلقة بالتراب نستنبطها من هذه الآية كذلك. أول هذه المسائل أن أهل العلم قالوا من أراد التيمم ولم يجد ترابا فهل له أن يتيمم بغيره أم لا؟ لأهل العلم قولان، فالمشهور عند الفقهاء أنه ليس له أن يتيمم بغيره، فليس له أن يتيمم إلا من التراب فقط. واستدلوا على ذلك قالوا لأنه هو الذي ينتقل عند الضرب ووضع اليد عليه، فينتقل شيء منه إلى الوجه والكفين. وقد ذكر الله عز وجل في الآية في آخرها فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقوله جل وعلا منه من هذه تبعيضية، فلا بد أن ينتقل بعض الصعيد الطيب إلى الوجه وإلى اليد، وهذا لا يتحقق إلا في تراب الحرث فقط. طبعا لما نقول التراب المراد به تراب الحرث، ما تراب الحرث هو الذي يزرع فيه الشجر، هو الذي يعني يزرع فيه الزرع والشجر، فكل ما يكون فيه زرع وشجر فهو تراب حرث لأنه ينتقل. وأما السباخ وأما الرمل فإنه ليس تراب حرث، فحينئذ لا يتيمم به. إذن هذا القول الأول. القول الثاني قال جمع من أهل العلم أنه يجوز عند فقد التراب الانتقال إلى غيره مما صعد على وجه الأرض كالسباخ والحجارة الصغيرة والرمل ونحوه. وهذا القول الثاني ذهب إليه الشريف أبو علي بن أبي موسى والشيخ تقي الدين. وقبل أن أستدل لهذا القول أريدك أن تنتبه أن الشيخ تقي الدين ينقل عنه قولا، فبعضهم ينقل عنه أنه يجوز التيمم بغير التراب مطلقا كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومنهم من ينقل عنه أنه يجوز التيمم بغير التراب من سائر الصعيد إذا فقد التراب. والعجيب أن القولين عنه منقولان في كتاب واحد كالإنصاف، وتحرير قول الشيخ تقي الدين أنه لا يجيز التيمم بغير التراب من سائر الصعيد إلا عند فقد التراب، وكلامه في شرح العمدة وغيرها من الكلام صريح في هذا الشيء، واستدلاله على ذلك قول. إذا عرفت ذلك فإنه إذا فقد التراب فإن من أهل العلم وذكرت وسميت لك من قال به قال يجوز أن يتيمم بغيره مما يكون يصدق عليه أنه صعيد على وجه الأرض، واستدلوا على ذلك بالآيات المطلقة، فإنهم قالوا إن كل ما جاء مطلقا من الآيات والأحاديث يحمل على حال فقد التراب. فعلى سبيل المثال في آية النساء قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يذكر منه. وحديث حذيفة جاء في بعض ألفاظه وجعلت لي الأرض طهورا، ولم يذكر بعدها وجعلت لي تربتها، فدل ذلك على أن هذه الألفاظ محمولة على من لم يجد التراب، فحينئذ يجوز له أن ينتقل عنه إلى غيره من سائر الصعيد. إذن هذه المسألة الأولى أو الثانية المتعلقة بكلمة الصعيد. مما يتعلق بهذه المسألة كذلك ما ذكرت لكم قبل قليل في قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأن لفظة منه تدل على التبعيض، والذين يقولون كأبي حنيفة إنه لا يلزم أن ينتقل شيء يقول إن من هنا ليست للتبعيض وإنما هي لابتداء الغاية، والمحققون من أهل اللغة كصاحب الكشاف في التفسير وهو الزمخشري يقول إن هذا غير مقبول وهو ركيك، إذ كيف يكون في أول الآية اقصدوا التراء الصعيد الطيب وابتدئوا ثم يكررها بعد ذلك فابتدئوا المسح منه، فيكون فيه تكرار لكلم واحد، وهذا ركيك وضعيف في اللغة، وكلام الله عز وجل هو في غاية وكمال وتمام البلاغة والبيان ولا يكون من ركيك اللغة كذلك. إذن لا يتعين حينئذ حمل من هذه على التبعيضية، فلا بد من أن يكون له شيء، وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى لا بد أن يكون المتيمم عليه ترابا، عرفنا دليل التراب، له غبار، لأن الغبار هو الذي ينتقل على الكفين وينتقل إلى الوجه بعد مسح الوجه بالكفين. إذن فالعلماء يشترطون في الممسوح به أن يكون ترابا له غبار، وإن لم يكن له غبار كالرمل فإنه وإن سمي ترابا لا يصح، والأرض السابخة لا يصح المسح عليه التيمم عليه، ومثله الحجارة الصغيرة أو الكبيرة. وأما عند الفقد فيجوز في بعض الأمور التي ذكرت لك قبل قليل. إذا عرفت هذا الشيء فيمكنك أن تقسم ما يشرع التيمم عليه إلى درجات. أولها أنه يشرع التيمم على الصعيد الطيب الذي هو تراب الحرث الذي له غبار، وهذا هو تفسير الصحابة رضوان الله عليهم ما دام على وجه الأرض. الثاني وهو يجوز كذلك أنه يجوز التيمم بالتراب إذا كان له غبار وإن لم يكن باقيا على وجه الأرض، مثل أن ينتقل التراب على الجدر، فالجدر الطينية والجدر الحجرية تجمع التراب، فأنت إذا ضربت بكفيك الجدار فإنه يخرج منه غبار يصل إلى كفيك ويمكنك أن تنقله إلى وجهك فيجوز التيمم به. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بجانبه أبو هريرة فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه على الجدار ثم مسح وجهه وكفيه، فدل على أن التيمم على التراب الذي له غبار وإن انتقل عن الأرض فإنه جائز. ومثال ذلك في وقتنا الصناديق التي توجد في وزارة الصحة وفي المستشفيات للتيمم، فنقول ما دام فيه غبار أصله الأرض فإنه في هذه الحالة يجوز التيمم عليه، ولكن الأفضل أن الشخص لا يتكلف ضد حاله ويبحث عن شيء، وإنما ما تيسر له ولا يلزمه أن ينقل التراب معه. الدرجة الثالثة نقول إذا عدم الأمرين السابقين فإنه ينتقل على قول جمع من أهل العلم إلى شيء ثالث، وهو الصعيد الطيب الذي لا غبار له وليس ترابا، فإذا عدم التراب الباقي على الأرض أو المنقول فإنه يصح له أن يتيمم حينئذ على الرمل وعلى الأرض السبخة وعلى نحو ذلك. الدرجة الرابعة أن كل ما ليس بصعيد وليس له غبار فإنه لا يصح التيمم به، بل كل ما ليس بصعيد لا يصح التيمم به ولو كان له غبار، وهي الدرجة الرابعة والخامسة. فما ليس بصعيد وليس له غبار مثله الجدر الآن هذه، فإنها مصبوغة ويوضع عليها من الأكسية من الطلاء ومن الأغطية الورقية ومن غيرها ما يمنع وصفها بكونها صعيدا طيبا، فليست خارجة على هيئتها على وجه الأرض بهذه الصفة، فهذه لا يصح التيمم بها. وكذلك أيضا لا يصح التيمم على ما له غبار وليس بصعيد، فليس على أصل الخلقة، مثل الدقيق لا يصح التيمم به، ونخالة الدقيق ونخالة أيضا ونشارة الخشب كلها لا يصح التيمم به، والإسمنت والجبس ليس باق على أصل خلقته فلا يصح التيمم به. وقد رأيت من الناس من يجعل بعض أنواع البودرة التي تجعل للمكياج تيمما للنساء، وهذا غير صحيح ولا يجوز بإجماع أهل العلم كذلك. إذن لا بد أن يكون صعيدا وأن يكون منتقلا، والمنتقل أخذناها من قول الله عز وجل منه. وهنا صور قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها، وهو أن بعض الناس قد يكون على فراشه، سواء كان فراشا يرقد عليه أو يجلس عليه، فإذا أراد التيمم ضرب على فراشه، فإن كان فراشه يخرج غبارا قلنا يصح التيمم عليه، لأن هذا تراب أصله من على الأرض صعيد وله غبار، نعم قد انتقل عن الصعيد لكنه يصدق عليه أنه صعيد طيب فيصح التيمم عليه. ومثله من عنده دابة من غنم أو معز أو إبل أو غيرها، ثم إن هذه الدابة كان لها صوف فضرب على ظهرها فكان له غبار فانتقل الغبار إلى كفيه، فنقول يصح التيمم كذلك. وأما إذا ضرب على فراشه النظيف أو على الكرسي الصقيل كالطاولة التي بين أيدينا، فإن هذه ليس علي فيها صعيد، ليست صعيدا وليس فيها صعيد ينتقل إلى اليدين، فلا يصح التيمم عليه. كل هذا الذي ذكرت لك أخذناه من قول الله عز وجل صعيدا، وقوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهذا تأكيد على ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو أن القرآن من أعمل فيه ذهنه بدلائل اللغة المعروفة وليس بالتوهم وبالظن وبالحدس فإنه سيجد فيه كليات الشريعة بل وعامة جزئياتها. ومما يتعلق أيضا بقول الله عز وجل صعيدا طيبا أنه قد مر معنا قبل قليل حينما حكم أهل العلم رحمهم الله تعالى بأن الماء بدل بأن الصعيد الطيب بدل التيمم، فهل يكون عندما تكلم العلماء رحمهم الله تعالى أن الصعيد بدل الماء فهل يأخذ حكم الماء فيما يسلبه الطهورية أم لا، كما لو اختلط بالصعيد شيء من غيره كأن يكون تراب وخالط التراب شيء ككحل والكحل لا يصح التيمم به، أو خالطه شيء من نخالة أو غير ذلك من الأمور، فهل يسلبه الطهورية أم لا؟ فيه وجهان، ذهب أبو الخطاب أنه لا يسلبه الطهورية حتى يغلب عليه، وذهب ابن عقيل لمطلق القياس على الماء فقال يسلب الطهورية مطلقا وإن خالطه، إن خالطه شيء ولو لم يغير أوصافه ولم ينقله عن صفته، والأول أولى لأن العبرة بالأكثر، وقلما يوجد شيء لا يخالطه شيء آخر. ومما يتعلق بهذه الآية قول الله عز وجل صعيدا طيبا، صعيدا طيبا، فمعنى قول طيبا نأخذ منها معنيان، المعنى الأول أن الطيب معناه الطاهر، وهذا الذي فسره به ابن عباس رضي الله عنهما، فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال الطيب هو الطاهر، وبناء على ذلك فكل صعيد إذا خالطته نجاسة فإنه لا يجوز التيمم به، فلو وقع على تراب الحرث شيء من النجاسات، نجاسة آدمي أو بهيمة من الحيوانات، فإن ذلك الصعيد لا يجوز التيمم به لأنه ليس بطيب، أي ليس بطاهر، وحينئذ العبرة بما تيقنه الشخص، وأما ما لم يتيقنه فإنه معفو عنه لأنه يكون مستمسكا بالأصل، ولا عبرة بالشك الطارئ بنقل الطاهر عن طهوريته إلى غيرها. يدل لذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مر على ماء وكان بجانبه رجل فسأل صاحبه صاحب الماء عن الماء هل جاءه ما يسلبه الطهورية أم لا، قال عمر رضي الله عنه يا صاحب الماء لا تخبرنا، لأن الأصل هو الطهارة، لكن إن علم شخص أن هذا الموضع هو موضع نجاسة بأن مر به كلب وتبول على سبيل المثال أو آدمي فتبول بأن كان محل مراحيض، فإنه لا يصح التيمم بترابه ولا بسائر صعيده الذي يكون عليه، بل لا بد أن يكون طاهرا، والطاهر المقصود به الطهور الذي يكون مطهرا لغيره. الأمر الثاني أننا نأخذ من قول الله عز وجل صعيدا طيبا أن المعنى بالطيب يعني ليس بمحرم، ومنه قول الله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، فقول الله عز وجل كلوا من الطيبات أي كلوا من الحلال، وهذا يدلنا على أن الطيب لا بد أن يكون حلالا، وأصح قولي أهل العلم وهو قول فقهائنا خلافا للشافعي وغيره أن التراب إذا كان مغصوبا فإنه لا يجوز الطهارة به. وكيف يكون التراب مغصوبا؟ أن يدخل المرء بيت شخص من غير إذنه أو يتعدى على عقاره، فإن منفعة ذلك العقار مغصوبة، إذ الغصب للأعيان والمنافع، فمن تيمم في أرض مغصوبة، فالصحيح من قول أهل العلم وهو الذي عليه فقهاؤنا أنه لا يصح تيممه، لأن الوضوء من الماء المغصوب لا يصح، وكذا التيمم بالتراب المغصوب لا يصح. نعم قد يجد المرء علبة تراب لغيره ويعلم إذنه بالتيمم بها وهو الإذن العرفي لأنه مما لا يؤثر، فهذا ليس داخلا في الغصب فلا يوسوس المرء، وإنما غالبا يكون غصب التراب بغصب أصله وهي الأرض، ولذلك فإن من دخل أرضا مغصوبة غصبها هو أو غصبها غيره فإن صلاته فيها وتيممه بترابها فإنه يكون ممنوعا. وأما الوضوء من الماء فالعلماء يقولون الماء نوعان، إن كان الماء في بطن الأرض وهو نقع البئر فإنه ليس بمملوك، والناس شركاء في ثلاث، ومنها الماء الذي في نقع البئر، وأما إن كان محازا بأن استخرج بطريقة من طرق الاستخراج إما السواني قديما أو الغطاسات والمطورات الحالية، وحيز في علبة أو حيز في خزان ونحوه فإنه يكون مملوكا إذ الماء بعد حيازته يملك، وأما كونه في الأرض وفي باطنها أو على ظهرها فإنه ليس بمملوك، الناس شركاء في ثلاثة، ومن هذه الأمور التي يكون الناس شركاء فيها الماء والكلى والحطب الذي هو النار وغير ذلك. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى واختيار الشيخ تقي الدين أن المغصوب يكون موقوفا، لا نقول هو باطل، وإنما يكون موقوفا على إذن صاحب الحق، فمن توضأ أو تيمم أو صلى في أرض مغصوبة فلا نجزم مباشرة ببطلانها، بل نقول صلاته ووضوءه وتيممه موقوف على شيء آخر وهو إذن صاحب الحق، لأن النهي إن كان لله عز وجل فإنه يقتضي الفساد، وإن كان لحق آدمي فإنه يكون موقوفا ومعلقا على إذنه، فإن أذن فإنه يكون إجازة لذلك التصرف، وإن منع حكم بفساده وعدم صحته. وعلى العموم فحيث تعذر استئذان صاحب الأرض المغصوبة لبعده أو نحو ذلك فإنه يجزم ببطلان الوضوء والتيمم والصلاة في الأرض المغصوبة حين ذاك. وهذا يدل على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أن الشخص يحتاط في الأمور التي يؤدي فيها العبادات وبها العبادات، فلا بد من الاحتياط لها غاية الاحتياط. مما يتعلق بهذه الآية على سبيل الإجمال، وقد أوشك الوقت أن ينتهي، وهو أن بعض من فقهاء المسلمين الكبار وهو إسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على مشروعية ولزوم تكرار التيمم عند كل صلاة. فقد نقل حرب الكرماني وإسحاق بن منصور كوسج عن الإمام إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية رحمه الله تعالى قرين الإمام أحمد أنه قال: السنة أن يتوضأ لكل صلاة، ثم تلا هذه الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم قال: وهو الذي جاء عن علي وابن عمر رضي الله عنهما وعدد كبير وجم من تابعين رضي الله عنهم. فهنا هذا القول الذي ذهب إليه إسحاق هو الذي عليه جمع من أهل العلم كأحمد وغيره، وهو أن من تيمم بسبب حدث أصاب جسده أو لأجل نجاسة أصابت جسده، إن قيل بمشروعية التيمم للنجاسات، فإنه لكل صلاة من الصلوات الخمس يلزم إعادة التيمم. ووجه الاستدلال الآية، فإن الشرطية في الآية حيث قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء للصلاة وللعبادة فتيمموا، فحينئذ يكون هذا الشرط معادا لكل صلاة. وأنت تعلم أن من لم يجد الماء للظهر ثم وجده العصر وجب عليه أن يتوضأ للعصر، وهذا معنى قولنا إنه معاد لكل صلاة، فحينئذ تكون التيمم معادا لكل صلاة، فيشرع أن نعيد التيمم لكل صلاة ولو لم ينتقض حدثه. فمن تيمم لصلاة الظهر يشرع له في قول جمع أهل العلم وجوبا أن يتيمم لصلاة العصر ولو لم ينتقض وضوءه، ومثله من تيمم العصر يتيمم المغرب، ومن تيمم المغرب يتيمم لصلاة العشاء. فإذا تيمم لصلاة من هذه الصلوات الخمس الأساس فإنه حينئذ يصلي نوافلها بالتيمم الأول، ولا يلزمه أن يحدث تيمما للنوافل، لأن القاعدة المعروفة عند جميعنا أن التابع تابع، فهذه النوافل هي تابعة للفرائض، وإنما شرع تكرار الوضوء وإعادته إنما يكون ذلك لأجل الفريضة فقط. وقد جاء في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة، والمعهود من أصول الشرع أن التوضأ إنما يكون للمواقيت الخمسة دون ما عداها. جمع من أهل العلم يقول إن تكرار الوضوء لكل صلاة وإعادته لكل صلاة، أن إعادة الوضوء لكل صلاة بدل كلمة التكرار، نقول إعادة قد تكون أجود، أن إعادة الوضوء لكل صلاة مبنية على قاعدة، وهي: هل التيمم يكون مبيحا أم أنه يكون رافعا؟ والذي يظهر بتأمل كلام أهل العلم أن هذا ليس بلازم، فإننا قد نقول إنه رافع ونقول يلزمه أن يتيمم لكل صلاة. والحقيقة أن القول بأن التيمم يعاد لكل صلاة قول في غاية القوة، يكفي أن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوه وأمروا به، ولذلك جزم إسحاق بن راهوية أنه السنة. والقاعدة عند أهل العلم أن الصحابي والتابعي إذا قال السنة كذا فهي لها حكم مرفوع، لكن من بعد التابعين كتابع التابعين ومن بعدهم فإن تعبيره بالسنة غير منضبط، وإنما فقط الصحابة والتابعون في أحد الوجهين هم الذين إذا عبروا بالسنة فيكون له حكم مرفوع، فالصحابي يكون متصلا والتابع يكون كحكم الحديث المرسل. ولذلك فإننا نقول الأصوب، وإن قيل بأن التيمم يكون مبيحا أو قيل إن التيمم يكون رافعا للحدث، فعلى القولين معا من تيمم لصلاة لزمه أن يتيمم للصلاة الأخرى، إلا في حالة واحدة إذا جمع الصلوات، لأنهم يقولون إن جمع الصلاتين يجعل الصلاتين كالصلاة الواحدة، فحينئذ يتيمم للصلاتين معا. قبل أن أختم هذا اللقاء، وكان بودي أن أتكلم عن الصفة لكن ضاق الوقت عنها، لعلي أنبه على مسألة موجزة ومختصرة بإذن الله عز وجل، وهو أننا أحيانا قد يتعارض عندنا أمران: الطهارة بالماء والصلاة في الوقت. ونحن نعلم أن شروط الصلاة متعددة، ولكن هذه الشروط بعضها أقوى من بعض، فإن بعضها إذا تعارض مع غيره قدم عليها. على سبيل المثال، من علم أنه لن يجد الماء والتراب إلا بعد خروج الوقت، فنقول يجب تقديم الوقت، لأن أهم شرائط الصلاة هو الوقت، فيصلي المرء على حاله وجد الماء أو لم يجده، حتى وإن لم يجد التراب فإنه يصلي على حاله كذلك. عندنا هنا مسألة، وهي أن بعض هذه الشرائط قد تتعارض، مثل شخص يقول: أستطيع أن أصلي صلاتين متناظرتين كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء، أستطيع أن أصلي إحدى الصلاتين بطهارة ماء والأخرى بطهارة تراب وهي التيمم، أو أستطيع أن أصلي إحدى الصلاتين من غير نجاسة في بدني وثوبي والثانية يكون بنجاسة، مثل الذي يغير له ملابسه ولا تغير ملابسه إلا مرة أو مرتين في اليوم فقط، فيقول: يشق علي أن أغير أو تغير ملابسي بمن يقوم بخدمته بممرض ونحوه. ففقهاؤنا يقولون رحمه الله تعالى: إذا تعارض هذان الأمران، وهو صلاة الصلاة من غير جمع، ولا نقول الصلاة في الوقت لأن الجمع وعدمه كلاهما صلاة في الوقت، إذا تعارض أمران وهي الصلاة بجمع مع الصلاة من غير جمع بأن تصلى الصلاة في وقتها، لكن في الحالة الأولى بطهارة من الأحداث ووضوء منها بالماء، أو تصلى الصلاتين في وقتها وأحد الصلاتين بوضوء والآخر بتيمم، أو في الحالة الثانية أن تكون الصلاتان المجموعتان صليتا بطهارة نجاسات فلا نجاسة على ثوبه وبدنه، وإن صلى كل الصلاتين المنظرتين المتناظرتين في وقتها فيصلي إحداهما بنجاسة، فنقول حينئذ لا ترجيح، فيصبح المرء مخيرا بين الأمرين، يختار ما شاء، وله حق الاختيار، ينظر الأرفق به. وهذه من الصور التي ساوينا بين بعض الشروط، لم نقدم شرط الوقت لأن شرط الوقت متحقق في الجمع، ولكن قلنا هو من باب التعارض بين الجمع ونقص العبادة التي عفي عنها. أختم أيضا مسألة ذكرتها أخرى بعد الختم الأول، وهو أن الله عز وجل ذكر من لم يجد الماء، وذكر أنه يستبدل ذلك بالصعيد الطيب، وسكت عن من لم يجد الماء والتيمم والصعيد الطيب معا، فماذا يفعل؟ وصورة ذلك بأن يكون المرء لا ماء عنده حقيقة أو حكما، ولا صعيد طيب يمكنه أن يتيمم عليه لا حقيقة ولا حكما، وهذا يظهر في من لا يستطيع أن يحرك أطرافه، وخاصة لا يستطيع أن يحرك يديه وليس له من يقوم بخدمته. فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: سكت الله عز وجل عنها هنا، لكنه ختمها بآخر الآية التي سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، وهو: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فأومأ ذلك إلى أنه يصلي على حاله، فمن لم يجد الماء ولم يجد التراب وهو الصعيد الطيب فيصلي على حاله. ومثل ذلك بمن كان محبوسا في جسده لا يستطيع الحركة، أو كان مقيدا بقيد يمنعه من الحركة فلا يستطيع استعمال ماء ولا تراب. المهم هنا أو المفيد هنا أن لأهل العلم قولان في من لم يجد الماء والتراب، فبعضهم يقول يقتصر على الواجب ولا يزيد عليه، فلا يصلي نافلة معه، فيصلي الفرائض دون السنن، بل إنهم بالغوا وقالوا: يقرأ الفاتحة ولا يقرأ بعد الفاتحة سورة، ولا يسبح في سجوده وركوعه إلا تسبيحة واحدة وهو الواجب، فيقتصر على الحد الواجب. والذي عليه محقق أهل العلم أننا حيث حكمنا بأن التيمم بدل عن الماء إذ لم يوجد، فكذلك إذا لم يوجد فإنه يكون بدلا له من كل وجه، فله أن يصلي الفرائض والنوافل وأن يزيد على الحد الواجب بما شاء، ولا يكون ذلك مبطلا لصلاته، لأن هذا القول فيه مشقة عن القول الأول.